تفسير الآية 3 من سورة الأنعام، يقول تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. أي هذا تكذيب لكل سفيه يدعي كذبا وزورا أن لله شريكا في ملكه أو ولدا أو معينا أو نحوه، أي وهو الله وحده لا غيره المستحق للعبادة في أي مكان بالكون بلا أي شريك، لا في السماء كما يعبد البعض الكواكب والملائكة وغيرها، ولا في الأرض كالأصنام والنيران ونحوها، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة للشرح والتفصيل. ومن بعض دلائل ذلك ومما يؤكده أنه هو وحده يعلم سركم أيها الناس، أي يعلم بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم أكثر منه ما تخفون بداخل عقولكم من خير أو شر، وما تنوون فعله منهما، ويعلم جهركم أي ما تظهرون من أقوال وأعمال خيرية أو شرية، سواء بمفردكم أم مع غيركم، فلا يخفى عليه قطعا أي شيء من أي من خلقه، ويعلم كل ما تكسبون أي تعملون وتقولون، وسيحاسبكم على كل هذا في الدارين، بالخير خيرا وسعادة، وبالشر شرا وتعاسة، بما يناسب بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فانتبهوا لذلك إذن، وافعلوا كل خير واتركوا أي شر في السر والعلن، لتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم.